وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين 19 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر 12 لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب 51، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 51، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. الحمد لله. هذا الباب كما هو ملاحظ يتعلق في باب الأسماء والصفات من التوحيد، وكتاب التوحيد للشيخ محمد العدلاب رحمة الله عليه ألفه في توحيد الألوهية اللي اسمه توحيد العبادة. ولذلك التوحيد له إطلاقان، يقال التوحيد بمعنى العام، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويقال التوحيد ويراد به ماذا؟ توحيد العبادة خاصة. وعليه ألف الشيخ الأستاذ مجد محمد الوهاب رحمة الله عليه كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي نقرأ الآن شرحه. ولذلك لم يتطرق لباب الأسماء والصفات إلا بشيء يسير، جل الكتاب في ماذا؟ في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فعقد هذا الباب، والتوحيد مترابط ارتباطا وثيقا بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، لله، قدم الجار والمجرور للحصر، لم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال: ولله الأسماء الحسنى. وفي آيات أخرى: له الأسماء الحسنى. فتقديم حق والتأخير يفيد الحصر. ما الذي له الأسماء الحسنى وحده لا شريك له؟ الله عز وجل، بدليل أنه قال: ولله الأسماء الحسنى. وهذا كقوله جل وعلا: له الأسماء الحسنى، وكقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وكقوله تعالى: وله المثل الأعلى، وقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. فإذا قدم الجار المجرور قدم ما حق والتأخير يفيد الحصر، كتقديم المفعول به أيضا في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لم يقل نعبدك ونستعين بك، وإنما قال: إياك نعبد، إياك نستعين، وإياك نستعين، ليفيد الحصر. فالأسماء الحسنى لله عز وجل وحده جل وعلا. وقوله الأسماء جمع اسم، مفرد الأسماء الاسم، والاسم إما من السمو الشيء المرتفع، وإما من السمة العلامة، فيسمى فلان ويسمى فلان باسمه وفلان باسمه علامة عليه: قام فلان، دخل فلان، نام فلان، أكل فلان، أعطى الوالدان كل واحد من أولادهم اسما حتى ينادى به. فالاسم عبارة عن إيش؟ علامة على الشخص، فلذلك يسمى علم. أو الاسم من السمو يعني العلو. والله عز وجل له أسماء، فقال جل وعلا: ولله الأسماء، بالألف واللام، يفيد الاستغراق، يعني كل الأسماء الحسنى لله وحده، كيف عرفنا أنها لله وحده؟ لأنه قال قدم ماذا؟ الجار والمجرور، فقال ولله. كيف عرفنا كل الأسماء الحسنى لله؟ ها، لقوله تعالى إيش؟ الأسماء بالألف واللام، والألف واللام للاستغراق. قلنا هذا كثيرا كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد كل الحمد لله رب العالمين، كل الملك لله رب العالمين، كل الأسماء الحسنى لله رب العالمين. كيف عرفنا أن لله وحده؟ لأن قدم الجار والمجرور، قال إيش؟ ولله الأسماء الحسنى. كيف عرفنا أن كلها للاستغراق في قوله الأسماء الحسنى؟ طيب الحسنى يعني البالغة في الحسن الكمال، البالغة في الحسن الكمال. وأسماء الله عز وجل ها حسنى ولا حسنة؟ العنجري، أسماء الله حسنى ولا حسنة؟ حسنى. لماذا؟ لأن حسنى أبلغ من حسنة، فأسماء الله ليست حسنة فحسب، بل هي إيش؟ حسنى فضلة، وحسنى أبلغ من حسنة. وحسنى مؤنث ومذكره أحسن، وحسنة مؤنث مذكرها حسن، وأيما أبلغ؟ حسن ولا أحسن؟ أحسن صح. وأيما أبلغ؟ حسنة ولا حسنى؟ حسنى. فلا يقال اسماء الله عز وجل حسنة، وإنما يقال اسماء الله حسنى، أي البالغة في الحسن الكمال. وكل ما في الأسماء من الحسن فالله عز وجل له أكمله، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب وقوله ولله، ولله اللام من حيث الإعراب حرف جر، لكن من حيث المعنى ها للاستحقاق، الاستحقاق يعني الأسماء الحسنى يستحقها الله عز وجل وحده ولا شريك له. كل الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال يستحقها الله عز وجل. الآن بعد هذا البيان أسألكم، شوف فهمت ولا لا؟ في هذا الأسلوب حصر، ما وجهه؟ تقديم الجار والمجرور، تقديم حق والتأخير، فقال ولله صح. كل الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى لله. كيف عرفنا أن كلها الأسماء بالألف واللام للاستغراق صح؟ صح. حسنى مذكر المؤنث مذكره أحسن، أيما أبلغ؟ حسنة ولا حسنى؟ حسنى، لأن فضلة. في دليل آخر غير اللغة أن حسنة أبلغ من حسنى أبلغ من حسنة، ما هو الدليل؟ آية نفسها، إذ لم يقل الله عز وجل عن نفسه ماذا؟ ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا يصف نفسه بماذا؟ بالأعلى والأكمل. لم يقل الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى. فأول من حيث اللغة فضلة أبلغ، حسنى أبلغ من حسنة. ومن حيث الدليل لأن الله جل وعلا سمى نفسه، وصف نفسه بذلك، وصف أسماءه بأنها الحسنى ولم يقل الحسنة، فقال ولله الأسماء الحسنى. فقال جل وعلا فادعوه بها، فادعوه بها، ادعوه بها يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة واضح، تقول يا رزاق يا رحمن اغفر لي وارحمني، يا غفور يا رحيم استر علي يا ستير صح، تسأل الله عز وجل متوسلا بأسماء الحسنى، وتختار من أسماء الحسنى ما يناسب دعائك، إن كان مغفرة تسأل الله باسم الغفور، إن كان رحمة تسأل الله باسم الرحمن والرحيم، إن كان رزق إن كان رزقا فتسأل الله باسم الرزاق، وهكذا صح. فهذا دعاء المسألة. طيب ودعاء العبادة يعني أن تتعبد الله عز وجل لما له من الأسماء والصفات. فمثلا تتوب إليه لأنه التواب. ها؟ ترجو مغفرته لأنه الغفور. تخاف منه لأنه عليم رقيب عزيز ذو انتقام، فتخاف منه. تتوكل عليه لأنه على كل شيء قدير، لأنه القدير القادر. واضح؟ إذن هنا تعبده لما لهم الأسماء والصفات، خوفا وطمعا رجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوبة وتركع له وتسجد له، لأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تقوم بعبادته. فيسمى هذا الدعاء عبادة، تعبده لما لهم الأسماء والصفات. صح؟ إذن دعاء المسألة أن تتوسل باسم من أسماء فتدعوه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، تقول مثلا يا رزاق ارزقني. صح؟ وتدعوه به يعني تعبده لما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى. واضح؟ وقد ضربت مثلا عدة مرات أكرره للفائدة. لو أن شخصا ما يقوم ويسأل الناس، يقول أعطوني، علي ديون، علي التزامات، علي اشتراكات، علي أجار. هذا سأل الناس بلسان مقالة. صح؟ هذا سألهم، طلب منهم باللسان. طيب لو أنه لم يسأل بلسانه ولكن تصرف تصرفات بأفعاله تبين لك أنه يقول أعطوني، كما لو جلس عند باب المسجد، ها، رجل ولا امرأة، وفراش معه حط له كيس ولا منديل، وجايب معه أطفال، حط معه أثباتات وعقد أجار وصور مثلا تقرير طبي، إيش مع أنه ما قال أعطوني، لكن جلسته في هذا المكان إيش يفهم من الناس؟ أنه ماذا؟ أنه يسأل الناس. وإن لم يسأل بلسانه لكن فعله هو يسأل. صح؟ طيب واحد يقول اللهم إني أسألك الجنة، هذا سأل الله دعاء مسألة. صح؟ وآخر يصوم لأنه علم أن للجنة 8 أبواب، فيها باب يقال له الريان يدخله الصائمون، فهو يصوم حتى يدخل الجنة من باب الريان. فعله هذا، ها، فعله تعبد لله عز وجل يساوي قوله اللهم إني أسألك الجنة، ولا لا؟ يعني ذاك الذي يشحد من الناس فعله جلوسه عند المسجد إيش حالته؟ ها، أعطوني، مثل لو قام وقال أعطوني. واضح؟ يتصرف تصرفات معناها أعطني. فالذي تعبد الله عز بالصيام بالركوع بالسجود بالحج بالطواف بالسعي، تصرفات هذه عبادات، هذه هي عبارة عن دعاء لله أن أدخلني الجنة، أن أغفر لي، أن أرحمني، أن نجني من النار، أن ضاعف حسناتي، كفر عني سيئاتي. صح؟ فهذا ماذا يسمى؟ سؤال الدعاء أو دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب هنا الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها يعني ادعوه يعني اسألوه سؤال مسألة ولا سؤال عبادة؟ ها، هذا وهذا. صح؟ فأنت تعبد الله لما لهم الأسماء الحسنى وتسأله بأسماء الحسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا طريقتهم وعقيدتهم ومذهبهم الرديء، أولئك الذين يلحدون يعني يميلون بها عما يجب فيها. الإلحاد الميل، الإلحاد الميل. وإذا سمي اللحد في القبر لحدا، لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل، يعني حفرة ثم ميل. صح؟ فيسمى اللحد. فمعنى يلحدون يعني يميلون، يميلون عن ماذا؟ عما يجب فيها من الحق فيميلوا بها للباطل. اتركوا هؤلاء، اتركوا طريقتهم، اتركوا مذهبهم، لا تعتقدوا اعتقادهم، لا تفعلوا أفعالهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، منها ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الباب نفسه أنهم ماذا يفعلون؟ يسمون آلهتهم بأسماء يشتقونها من أسماء الله عز وجل، صح؟ يقول: وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسماء يشركون، وعنه سموا اللات من الإله. شوفوا اشتقوا لصنم من اسم الله جل وعلا الإله فسموه اللات، واشتقوا العزة اسم لصنم من اسمه جل وعلا العزيز. وفي قول بعض العلم أنهم أيضا اشتقوا من اسم الله المنان لصنم اسمه إيش؟ منات. إذن هكذا ألحدوا، فهذا واحد من الإلحاد. وقال أعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يسمون الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه ولم يسم به رسوله صلى الله عليه وسلم. مثاله كتسمية النصارى لله بالأب، هذا اسم باطل معنى ولفظا، صح؟ وكتسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة، العلة العلة، يسمون الله العلة، هذا إلحاد. فتسمية الله بما لم يسمي بنفسه ولم يسمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلحاد. فقال أعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ما ذكر هنا الشيخ في الباب على سبيل المثال لا الحصر، وإلا في إلحاد آخر في أسماء الله، من ذلك الكفر بها، من أنكرها وجحدها فقد ألحد، كقول المشركين: وإذا قيل لهم زدوا للرحمن قال: وما الرحمن؟ وزادهم نفورا، ينكرون اسم الرحمن، هذا ماذا يسمى؟ إلحاد. فمن أنكر أسماء الله عز وجل أو بعضا منها فقد ألحد. وأشهر من يلحد فينكر أسماء الجهمية فينكرون أسماء الله وصفاته. طيب ومن جعل أسماء الله عز وجل بلا معاني، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أسماء الله حسنى دالة على صفات كاملة، يجعلونها أسماء مجرد أعلام من غير دلالة على أوصاف الله عز وجل، هذا إلحاد أو ليس بإلحاد؟ إلحاد. مثل من؟ المعتزلة اللي يقول الله عز وجل إيش له أسماء وليس له صفات. ومن الإلحاد تحريفها، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فأسماء الله الدالة على صفات الله عز وجل يحرفونها إلى معاني يريدونها، ويسمون هذا التحريف ماذا؟ يسمونه التأويل تلطيفا له. مثل من؟ مثل أشاعر الماتريدية، هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه. فكل هذا إلحاد، سواء أنكرها أو أنكر بعضها أو أنكر ما دلت عليه من معاني أو حرفها أو اشتق منها أسماء للأصنام أو جعلها دالة على النقائص أو أشرك بالله عز وجل بأن سمى صنما أو إلها باسم من أسماء الله عز وجل، كل ذلك إلحاد. ماذا ربنا يأمرنا؟ أن نترك هذا الطريق وهذا الاعتقاد. فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون فيه أسمائه ثم توعدهم كما سيأتي. طيب تفضل. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته، ومن أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، لأن مسألة التوسل ضل فيها خلق كثير من قديم الزمان، فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله، فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل من باب الوسيلة. فرد الله تعالى عليهم في القرآن: بأن هذا التوسل وهذا العلم كفر وشرك، وأنه لم يشرعه سبحانه وتعالى لعباده. طيب، يفيدنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بأن سبب عقد المؤلف لهذا الباب في هذا الكتاب لبيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل توسل، توسل توسل، والوسيلة وصيلة، سميت وسيلة لأنها توصل، صح؟ ليس كذلك؟ فما الذي نتوسل به إلى الله عز وجل ليقربنا إلى الله تبارك وتعالى؟ العمل الصالح، الدعاء، التوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى. يشرع التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، تقول له ادعو الله أن يغيثنا، كما قال بعض الصحابة يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فقال اللهم اغثنا، وكما دعا عمر بن العباس رضي الله عن الجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عباس قم فاستسقي لنا. فمثل هذا يسمى ماذا؟ توسل مشروع، إما توسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وإما توسل بالأعمال الصالحة، يعمل إنسان عمل صالح يقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني أو ارزقني، أو يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود يقول ليش ادعو الله لنا. هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فما كان عليه المشركون وما زالوا، فإنهم يعبدون الأولياء من دون الله ويقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. ما معنى زلفى؟ يعني قربة، ها؟ قربة يعني يقربون إلى الله قربة. وأيضا يعبدونهم لماذا؟ قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله جل وعلا لا يحتاج ولم يشرع بل نهى أن يدعى غيره، فقال لا تدعوا مع الله إلها آخر، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمر بالدعاء وعد بالاستجابة، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا فادعوه مخلصين له الدين. فما يحتاج أن تدعو غير الله حتى يوصلك إلى الله عز وجل، فالله كما قال نفسه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلما كان المشركون يتوسلون بالتوسل الممنوع اللي هو الشرك بالله عز وجل، ناسب أن يورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب لبيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. ومن التوسل ما هو بدعة ما يصل درجة الشرك وإنما بدعة، كمن يقول مثلا اللهم وفق فلان أو وفقني بجاه محمد. سمعت بجاه محمد؟ الجاه يعني الوجاهة والمنزل والمكانة. يقول اللهم يا رب وفقنا بجاه محمد، يعني لوجاهة محمد عندك وفقنا. جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة لأن لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاه أحد. الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله هذا الشرك. الذي يدعو الله بجاه محمد هذه بدعة. بدعة لماذا؟ لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا بها، لم يسمع ويقرها، ما جاء، ما أنزل الله بهم سلطان هذه العبادة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو الله بجاه أحد، ما قال، ما كان يقول مثلا اللهم يسك بجاه نوح عليه السلام أو بجاه إبراهيم عليه السلام أو بجاه موسى أو عيسى عليهما السلام، ما كان يفعل ذلك، ولا الصحابة كان يفعلون ذلك، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يرشد إليه، ولم يسمع أحدا ويقره عليه. إذن هذا أمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واضح؟ إذن هذه بدعة، لكن الذي يدعو المخلوق من دون الله فيقول مثلا أغثني

وجب علينا التقرب إلى الله بطاعته والتوسل بالخلق إن صحبه شيء من التقرب إلى المخلوق كالذبح له والنذر له صار شركا أكبر، وإن لم يصحبه شيء من التقرب إلى المخلوق وإنما هو مجرد توسط بالجاه ونحوه فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، كالسؤال بالجاه والسؤال بحق النبي أو بمنزلة النبي أو بالنبي ذاته، فهذا يعتبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله، وهي وسيلة من وسائل الشرك، لأنه إذا بدأ يتوسل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقه عند الله فإنه يتدرج إلى أن يعبد هذا المخلوق، مثل ما حصل للمشركين قديما وحديثا حيث بدأت مسألتهم من مجرد التوسل وانتهت بالشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تعلق بعض المغالطين بكلمة جاءت في بعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إن التوسل من هنا الآن الشيخ يبين لنا بأن التوسل فيه مشروع وفيه ممنوع، يعني لو قال ما حكم التوسل، لا تقول لا يجوز ولا تقول يجوز، وإنما تقول فيه تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. تقول فيه توسل مشروع، وهو أن تتوسل الله عز بالأعمال الصالحة بالإيمان والأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله، وهو المراد بقول تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما التوسل إلى الله بعبادة الصالح ودعم دون الله هذا الشرك، وأما التوسل إلى الله بجاه فلان ومنزلة فلان وحق فلان فهذه بدعة. والشيخ نبه أن هذه البدعة قد تفضي إلى الشرك، فهي بدعة خطيرة. إذن صار الجواب فيه تفصيل، التوسل ليس ممنوع على إطلاقه وليس مشروع على إطلاقه، وإنما منه المشروع ومنه الممنوع. فالمشروع أن تتوسل إلى الله بدعائه باسم من أسماء الحسنى بعمل صالح كالإيمان والعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمن بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا لأننا آمنا اغفر لنا. وفي حديث الصخرة الثلاث الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدث عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل إلى الله بأعمال الصالح، أحدهم ببر والديه والآخر بعفته عن ابنة عمه والثالث بأمانته حيث حفظ أجر الأجير حتى أداه له كثيرا، فسأل الله بصالح أعماله ففرج الله عنه. والتوسل أيضا مشروع جاء في السنة بدعاء الرجل الصالح أن يقوم يا فلان ادعو الله لنا، إذا خاصة إذا كان في شيء عام كانحباس المطر والقحط، فيقوم رجل يعني نتوسل فيه الخير فيدعو ونؤمن على دعائه، واضح؟ أما التوسل إلى الله بدعاء غير الله هذا فعل المشركين الأوائل، هذا الشرك بالله عز وجل. سؤال الله بحق فلان أو جاه فلان أو منزلة فلان بدعة وقد يفضي إلى الشرك. نعم. قال وقد تعلق بعض المغالطين بكلمة جاءت في بعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني يورد شيء قد تعلق به ويجيب عليه. نعم. إيش قال الشيخ محمد؟ أنه قال إن التوسل من مسائل الفقه والاجتهاد التي لا إنكار فيها، هكذا قالوا ونسبوه إلى الشيخ. والواقع أن الشيخ رحمه الله فصل فقال إن التوسل الخالي من عبادة المتوسل به، وإنما هو توسل بحق الشخص أو جاهه، فهذا بدعة وليس بشرك. وأما التوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسل به بالذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة فهذا شرك أكبر. لماذا الشرك؟ هذا واقع الشرك، عبادة غير الله مع الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، قد عبد غير الله. يعني باختصار لو قيل لك من هو المشرك تقول الذي يعبد إلها مع الله. ليس بالضرورة أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا عبد صنما وحده لا شريك له، لا أصلا المشرك يعبد الله، ولكن يعبد الله ويعبد معه غيره فصار مشركا من المشاركة. نعم. قال هذا معنى ما قاله الشيخ، وهو ما قرره المحققون من أهل العلم، وليس المراد أن التوسل كله من مسائل الفقه، لأن منه ما هو شرك أكبر، وهذا باب عظيم، لأن هذه الشبهة ضل بها أكثر الخلق قديما وحديثا. صحيح. لأنهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. هم أكثر ما يشكل على الناس، يقول لأن هؤلاء يقرون بأن الله موجود فقط، من أقر بأن الله موجود فهو مؤمن، فهو موحد، فهو مسلم، حتى إبليس يقر بوجود الله، المشرك عباد الأصنام يقرون بوجود الله ويحلفون بالله ويحجون ويعتمرون ويتصدقون، حتى يقوم في تلبية ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. وعندهم أيضا الكعبة وكانوا يحجون إليها، يعني هذا واضح إلى يومنا هذا. المشركون يعبدون الله، النصارى يعبدون كم إله؟ ها، ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة يعبدون من؟ الله عز وجل، ويسمونه زورا وبهتانا الأب، أليس كذلك؟ إذا ليس كل من اعتقد بوجود الله أو دعا الله أو عبد الله يكون موحدا. من هو الموحد؟ الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا. واضح؟ طيب كمل. قال: فالتوسل على قسمين: توسل ممنوع، وهو التوسل بجاه المخلوق أو بحق المخلوق ومنزلته أو بذاته، وهو إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. أما التوسل المشروع فهو الذي جاء في الكتاب والسنة، فهو الذي جاء في الكتاب والسنة ذكره والأمر به، ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي صدر بها الشيخ هذا الباب، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتوسل المشروع أنواع. النوع الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني أغنني، وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجتك. ولا يناسب أنك تأتي باسم غير مناسب لحاجتك، فلا تقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب. طيب، إما قل يا رحمن ارحمني، ومثله لو قال: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أن يجعل ذكر اسم الله عز وجل بعد دعائه، كما في الحديث لما قال بكر: يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوب الله، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إما أن يقدم اسم الله عز وجل ويسأل الله، وإما يسأل الله ويختم دعاه بأسماء الله عز وجل. لكن الشيخ هنا يقول: مع مراعاة اختيار الاسم المناسب لدعائك. ويخطئ كثير من الناس، تجي يقول: اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بالمعتدين، يا أرحم الراحمين. تدعو على المشركين، على المعتدين، على الظلمة، تقول يا أرحم الراحمين؟ هل هذا يناسب؟ لا يناسب. قل يا شديد العقاب، قل يا قوي يا عزيز، لا تقول ايش يا أرحم الراحمين. وهكذا تشعر أن بعض الناس وهو يدعو لا يختار من الأسماء ما يناسب دعائه. ولذلك خروجا من هذا، حاول أن تدعو الله بماذا؟ بالأدعية المأثورة، لأنها أدعية معصومة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس قد يستعرض يطول بالأدعية وسوى أدعية طويلة ونغمها ولحنها، وتجد فيها أخطاء كثير، حتى بعضها يوجد فيها الشرك والعياذ بالله، فيها توسلات مبتدعة. لكن السلامة من ذلك: اتبع ولا تبتدع، عليك بالأدعية الكثيرة جدا، منها ما هو في القرآن وكثير جدا في السنة. فإن لم تجد أو لم تحفظ عامي ما تعرف، اسأل الله عز وجل ما في قلبك باختصار، كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. هذا الخلاصة، ما تعرف قل اللهم اسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا ما يعجز عنها أحد. نعم. قال: النوع الثاني: التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، إذا كان هناك صالح من الصالحين حي موجود تأتي إليه وتقول له وتقول: أدعو الله لي أن يغفر لي، أن يرزقني، أن يشفيني. أو إذا قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث فهذا مشروع. وقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدعاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم رسولك، قم يا عباس فادعو. فيدعو العباس والناس يؤمنون. وهذا توسل بدعاء الصالحين، وكما توسل معاوية رضي الله عنه بيزيد الجرشي وغيرهم. قال: أما الميت فلا يجوز أن تطلب منه شيئا، فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين وتقول ادعوا الله لنا، لأن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لما أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمتار ما ذهبوا إليه، وإنما طلبوا من العباس لأن العباس حي حاضر يستطيع أن يدعو. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ميت، ولا يجوز أن يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا غيره. سبحان الله، يعني الذين يجوزون التوسل بذوات الأشخاص يستدلون بحديث عمر لما قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا أو فاستسقي لنا، مع أن هذا الحديث لهم أو عليهم؟ عليهم. كيف؟ عمر رضي الله عنه كان في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دفن في حجرة عائشة ملاصق للمسجد، فعدل عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبينه كما يقول الشيخ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمتار، ويقول لعباس: قم يا عباس فاستسقي لنا. هذا لهم ولا عليهم؟ عليهم. لكن الله يقول: ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. يستدلون بما هو عليهم، سبحان الله العظيم. طيب استمر. قال: النوع الثالث التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم المخرج، فكل منهم توسل إلى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل. هذا توسل بعفته عن الحرام، وهذا توسل ببره بوالديه، وهذا توسل بأمانته وحفظه لحق الأجير حتى جاء وأعطاه إياه ففرج الله عنهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. واضح هذا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، قدم مقدمة لدعائهم أننا قد آمنا فاغفر لنا، فهذا يسمى إيش؟ توسل الله بالعمل الصالح. نعم. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. توسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالتوحيد: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وكما توسل ذو النون عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه. دعاء عظيم. فنادى في الظلمات اللي هو ذو النون، ما اسمه؟ يونس ابن متى. يقول ايش؟ نادى في الظلمات. انظر الى هذا الدعاء على اختصاره ماذا يحمل من معاني. اولا التوحيد، فقال لا اله الا انت. ثانيا سبحانك، التنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب وآفة. ثالثا اني كنت من الظالمين، الاقرار بالذنب، كما في حديث سيد الاستغفار ماذا يقول؟ وابوء لك بذنبي، اعترف بالذنب. ومن ذلك اقرار ادم عليه السلام وزوجه، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاقرار بالذنب هذا وسيله من التوسل لان يغفر الله لك ذنبك. وهذا حتى معروف حتى بين الناس، يعني لو جئت لتعتذر لشخص ها طول حقك علي, انا شوي استعجلت, انا فهمتك خطا, انا شوي كنت تعبان, شوي كنت ها اعذرني وسامحني ان شاء الله ما اعيده, هذا يجعل ايش يحمل على يعفو عنك ولا لا؟ لكن بعض الناس ما يجيد هذا الشيء, ربما ياتي ليعتذر يقول الله يهديك انت اللي بدات, تدري انا في كذا كذا, وانت اللي يعاتب سامحني, شلون يسامحك؟ يعني لو انت اعترفت له هذا يدعوه ان ها يعفو عنك. فالمقصود ان هذا الدعاء عجيب, فيه هذه التوسلات الثلاثة, الأولى التوحيد لا إله إلا أنت, الثانية التنزيه, الثالثة الإقرار بالذنب. فإذا كان من أدعية الكروب, إذا أصاب إنسان كرب عظيم عليه أن يلجأ إلى الله ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن تأمل حال يونس عليه السلام حال ذي النون يجد العجب العجاب, يلتقمه الحوت, حوت في البحر, فكان في ظلمات بطن الحوت, عمق البحر, ظلام الليل, من يعلم به؟ يعني تخيل حال هذا الإنسان, من يعلم به؟ وإلا به يعلمه ويسمعه ويجيب دعاه الذي خلقه سبحانه وتعالى. لكن توسل بماذا؟ بالتوحيد والتنزيه والإقرار بالذنب, فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجاه الله أو لم ينجه؟ أنجاه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, نعم, إخبار من الله جل وعلا أن له الأسماء وأنها حسنى, والحسنى أي البالغة في الحسن أعلاه, لا شيء أحسن منها. الله أكبر. فالحسنى هي المتناهية في الحسن, فكل أسماء الله حسنى, ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أين الشاهد من الحديث أن اسم الله عز وجل لا يعلم عددها إلا الله؟ في قوله ماذا؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك, يعني من أسماء الله ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فالله جل وعلا له أسماء كثيرة, منها ما أنزله في كتابه, ومنها ما علمه بعض خلقه ولم ينزله في كتابه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة, فليس المراد الحصر, وإنما هذه 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة, وليس المعنى أنها منتهى أسماء الله تعالى وأن أسماء الله محصورة فيها. ومعنى إحصائها عدها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها, أما مجرد أنه يكتبها أو يعدها عدا فقط وهو لا يعرف معانيها أو أنه يعرف معانيها لكنه لا يعمل بها, فإنه لا يحصل على هذا الوعد الكريم. أما ما جاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو مدرج في الحديث من عمل بعض الرواة. نعم, يعني في حديث الترمذي سردها سرد, هذا ما يصح حيث السند لا يصح, كما أن قد ورد في هذا الحديث بعض الأسماء التي ليست ثابتة لله, مثل اسم الماجد جنة والواجد والنافع والضار, ليست من أسماء الله عز وجل. صحيح أن ربنا جل وعلا ينفع ويدفع الضر, لكن لم يرد في كتاب الله والسنة أن من أسمائه جل وعلا الضار ولا النافع, واضح؟ طيب. قال فهذه الآية تدل على إثبات الأسماء لله تعالى. وأما ما يقول وأما ما جاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو مدرج في الحديث من عمل بعض الرواة. ما معنى مدرج؟ يعني ذكره بعض الرواة سردها, فظن الراوي الذي بعده يروي عن أن هذا من نص الحديث, ونص الحديث في صحيح البخاري إن لله 99 اسما, فبعض الرواة منه هو قرأ الكتاب والسنة واجتهد وسرد لا 99 حديث, قال هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. أخذ يسرد يسرد يسرد. هذا الراوي عنه ظن أن هذا من تمام الحديث فرواه، فيسمى هذا مدرج، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيفة، أن يدرجه الراوي فيظن من سمع عنه أنه من متن الحديث، وهو ليس كذلك. حتى يروى أن أحد الرواة كان يحدث يسرد السند، حدثنا حدثنا، والطلاب يكتبون، فأثناه أورد السند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل حسن الوجه، فالشيخ استحسن ما في وجهه من نور ووضاءة، فقال من طالت صلاته بالليل من حسنت أي من طالت صلاته بالليل حسن وجهه في النار. معجب به. فهذا اللي يكتب إيش؟ ظن هذا هو متن الحديث. انتبهتم؟ فقال إيش كتب؟ من طالت صلاته بالليل حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا مدرج. والعلماء يكتشفون هذا المدرج أن يقارنون بين الروايات فيجدون فعلا أن هذا واحد من الرواة ضاف كلمة، وقد يضيف عادة للشرح، يشرح فيضيف كلمة، فيظن السامع أن هذا من متن الحديث فيروي، كما في حديث عائشة كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث يتعبد. هذا بعض الرواة يشرح يتحنث مع يتعبد، فظن البعض إيش أنه من كلام عائشة يتحنث يتعبد. لا، هذه مدرجة تسمى، هذا معنى الإدراج. نعم كمل. قال فهذه الآية تدل على إثبات الأسماء لله تعالى ردا على المشركين وعلى الجهمية ومن نفى أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أنها كلها حسنى وفيها مشروعية ماشي جيد. لو أنت ماشي سويت بيدك هكذا نقولك تفضل، ما راح نمنعك مرة ثانية إن شاء الله. تسلم، تفضل. قال وفي الآية أنها كلها حسنى وفيها مشروعية التوسل إلى الله تعالى بها ودعائه بها فادعوه بها، يعني توسل إلى الله بها بأن تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم أكرمني، يا تواب تب علي، إلى آخره، بأن تأتي بكل اسم يناسب حاجتك. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا يعني اتركوا، والإلحاد في اللغة الميل عن الشيء، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. أما الإلحاد في أسماء الله فذكروا له عدة معان: النوع الأول جحودها ونفيها كما نفتها الجهمية، وهذا أعظم الإلحاد فيها، فالذي يقول إن الله ليس له أسماء لأن الأسماء موجودة في المخلوقين، فإن أثبتناها صار تشبيها، فهذا جاحد لأسماء الله ملحد فيها والعياذ بالله، أعظم الإلحاد، وهذا كفر بالله عز وجل. النوع الثاني تأويلها عما دلت عليه كما فعلت المعتزلة، فإنهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها وما تدل عليه من الصفات، لأن هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة، الرحمن يدل على الرحمة، الغفور يدل على المغفرة، العزيز يدل على العزة والقوة والمنعة والغلبة، وهكذا. كل اسم يشتق منه صفة من صفات الله تعالى، السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، القدير يدل على القدرة، وهكذا. كل اسم منها يدل على صفة، فالذي لا يثبت الصفات ملحد في أسماء الله، لأنه جحد معانيها وجعلها ألفاظا مجردة لا تدل على شيء. مثل ما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى، قال أسماء الله أعلام وأوصاف. نعم. قال النوع الثالث تسمية المخلوقين بأسماء الله، مثل ما فعل المشركون من تسمية اللات من اسم الإله والعزى من اسم العزيز. تسمية المخلوقين بأسماء الله، مش أي تسمية، تسمية المخلوق الذي يعبد من دون الله، يعني تسمية إله معبود من دون الله يشتق له اسم من أسماء الله عز وجل. وإلا لو سمي مخلوق مش باسم مشتق من أسماء الله، بل باسم من أسماء الله، كما يسمى فلان حكيم أو ملك أو عزيز. بل قال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليس بشرك، لكن يشتق اسم من اسماء الله عز وجل يوضع لصنم لمعبود لإله باطل، ها